بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخي المستمع الكريم، إن مكتبة أحد الإسلامية إيمانا منها بدور الكلمة الطيبة وأداء لرسالتها تقدم إليك هذه المجلة الدورية في عددها الأول، روضة من رياض الفكر يفوح شذاها وتدنو ثمارها ويحلو ماء النمير ويندى عشقها النظير. رزقنا الله وإياك حسن الاستماع والانتفاع، ووفقنا للعمل الصالح، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم راشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. قد سمعنا جميعا سورة الحجرات، وهي على قلة آياتها تضمنت آدابا ربانية عليا. لنا إخوة الإيمان وقفة واحدة مع آية من تلك الآيات،

سأصيح في غسق الدجى فتابه ويمزق الصمت الرهيب نداه ويمزق الصمت الرهيب نداه أبتاه يا أبتاه أبتاه يا سأصيح في غسق الدجى بتاه ويمزق الصمت الرهيب نداه ويمزق الصمت الرهيب نداه أبتاه يا أبتاه يا أبتاه أبتاه يا أبتاه يا أبتاه أبتاه هذا العيد يطرق بابنا والقفل يثقله ولا مفتاح أبتاه هذا العيد يطرق بابنا والقفل يثقله ولا مفتاح أنا ما رأيت العيد يدلف دارنا أنا ما رأيت العيد يدلف دارنا أبدا ولا البسمات في تباح أبدا ولا البسمات في تباح ما بال عيد اليوم أصبح ما تمن في عالم تسمو به الأفراح ما بال عيد اليوم أصبح ما تمن في عالم تسمو به الأفراح واشهدوا يا أبتاه أضحى مغرما واشهدوا يا أبتاه أضحى مغرما فالنغم في عرف الزمان نباح فالنغم في عرف الزمان نباح وفي العيد يظل هو الوحيد من الصغار بلا جديد يظل وحيدا بدموعه الحرة وبأثوابه الخلقة البالية المرقعة وبشعره الأشعر المغبر المتهدي يرفع عقيرته أماه يا أماه يا أماه سأصيح في غسق الدجى أبتاه أماه يا أماه يا أماه سأصيح في غسق الدجى أبتاه سأصيح في غسق الدجى أبتاه سأصيح في غسق الدجى أبتاه أبتاه من يأتي لطفك بالجديد يوما سيرفد بالجديد صغار أبتاه من يأتي لطفك بالجديد يوما سيرفد بالجديد صغار قل لي بربك من يرقرق دمعتي قل لي بربك من يرقرق دمعتي حيث الأقارب كلهم سمار حيث الأقارب كلهم سمار وأنا المعنى بح صوتي يا بي وأنا المعنى بح صوتي يا بي فتجيبني رجع الصدى اقتار أماه أبك إذا النحيب أجيبي أماه أبك إذا النحيب أجيبي بأنينك المحزون تبكى النار بأنينك المحزون تبكى النار ومع كل سؤال يبعث في أمه الأشجار واللواج وينكأ جراحات كادت أن تندمج وهو ما زال يسأل ويسأل والسيل من أمه قد بلغ السبا فجاءت الإجابة أماه يا أماه يا أماه أماه يا أماه يا أماه أبني يشفي ما نكت من الجراح ما عدت أقدر يا بني على الجواب أبني يشفي ما نكت من الجراح ما عدت أقدر يا بني على الجواب إن رمت يا طفل الجواب مع الفلاح